بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نواصل سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من كتاب صحيح السيرة النبوية. كنا تكلمنا عن مرحلة الإصرار بالدعوة ثم مرحلة الجهر بالدعوة وتعرض المسلمين للأذى، ولكن كان من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يزال يؤيد هذا الدين بالرجل بعد الرجل حتى أعز الله عز وجل الإسلام بنفر كثير. فممن يعني كان دخولهم في الإسلام مؤثرا حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في إسلامه قصة منها ما رواه محمد بن كعب القرظي قال: كان إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه حمية، وكان يعني في بداية الإسلام، وكان يخرج من الحرم فيصطاد، فإذا رجع مر بمجلس قريش وكانوا يجلسون عند الصفا والمروة، فيمر بهم فيقول: رميت كذا وكذا وصنعت كذا وكذا، ثم ينطلق إلى منزله. وكان حمزة من أعز شباب قريش ومن أقواهم شكيمة، فأقبل من رميه ذات يوم فلقيته امرأة فقالت: يا أبا عمار، ماذا لقي ابن أخيك من أبي جهل بن هشام شتمه وتناوله وعمل وفعل؟ بتقول له يعني أن أبا جهل تعرض للنبي عليه الصلاة والسلام وشتمه وأذاه. فقال: هل رآه أحد؟ قالت: إي والله لقد رآه الناس. فأقبل حتى انتهى إلى ذلك المجلس عند الصفا والمروة، فإذا هم جلوس وأبو جهل فيهم، فاتكأ على قوسه وقال: رميت كذا وكذا وفعلت كذا وكذا، ثم جمع يديه بالقوس فسكوا بيده الاثنين، فضرب به بين أذني أبي جهل فوق سنتها، ضرب على رأسه، وقيل أنه شجه، ثم قال: خذها بالقوس وأخرى بالسيف، ولا هضربك كمان بالإيه؟ بالسيف، وأشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه جاء بالحق من عند الله. قالوا: يا أبا عمارة، إنه سب آلهتنا، يعني بيلطفوا بقى الموضوع. وأبو جهل سكن الناس يعني حتى لا يحدث نوع من التقاتل بينهم. فدي كان بداية يعني قصة إسلام حمزة رضي الله عنه، أن دفعه الحمية والعصبية للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم، ثم حسن إسلامه رضي الله عنه وصار من كبار المجاهدين، حتى ورد أنه سمي أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. حدث أيضا إسلام أبي ذر الغفاري، وله قصة طريفة في إسلامه. يقول: جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء. أبو ذر كان قبل الإسلام كان يكره عبادات الجاهلية وأفعال الجاهلية، وكان يعني يتوحد، فيقول لأخيه: روح الوادي اسأل عن إيه النبي صلى الله عليه وسلم وأتني بخبره واسمع من قوله ثم أتني. فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من قوله، ثم رجع إلى أبي ذر فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر. فقال: ما شفيتني مما أردت، يعني أنت جبتليش الأمر إيه على جليتي، أنا عايز إيه بيان أكثر من كده. فتزود وحمل شنة له فيها ماء، شنة اللي هي القربان، فحتى قدم مكة فأتى المسجد فالتمس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرف، وكره أن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل الضجع. فهو واضح طبعا أن الجو ملبد، أن العملية صعب، فهو مش راضي يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الرواية الأخرى بيقول فتضعفت رجلا منهم، يعني نقيت واحد ضعيف كده هزيل مأمون الغائلة، يعني لا يعرف يضرب ولا يشتم. فقلت أين هذا الذي يزعم أنه نبي؟ فين ده؟ بيقول فصرخ الرجل بأعلى صوته وقال الصابئ الصابئ، ويشاور عليه. بيقول فاجتمعوا علي يضربوني بكل حجر ومدر، قعدوا بايه يضربوا. بيقول حتى قمت كأني عصب أحمر، خدت بالك كتر الضرب أي محمر خالص. فواضح طبعا ليه ان كان في حرب كمان إعلامية على النبي صلى الله عليه وسلم، تكتم أخباره، يعني ما فيش حد مجرد حتى يسأل عليه، يسأل بس لو ينال إيه الجزاء والعقاب والأذى من أولئك الكفار. فحرب شديدة وحصار يعني إعلامي شديد، لا يريدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقابل أحدا من الناس ولا يخاطب أحدا. في رواية أخرى بيقول فرآه علي فعرف أني غريب، لعل ده مثلا بعد الضرب بقى، مثلا بعد أول يوم خد فيها العلقة دي، ها تاني يوم بقى إيه علي شافه فرآه غريب. فلما رآه سأله وتبعه، يعني عليه ضيفه، وبعد ذلك سأله ما حاجتك، فأخبره عن حاجته. اكتب لك هو اطمن إلى علي بن أبي طالب فأخبره عن مراده، فذهب به معه فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية قال له إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت، اديني العهد وليه والميثاق الأول. ففعل فأخبره، قال علي فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبحت فاتبعني، فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. بيقول له طبعا في سرية عشان يقابل النبي صلى الله عليه وسلم، دي محتاجة ايه اجراءات، خدت بالك؟ تقول له انا همشي وانت خليك ماشي وراي، لو انا لقيت في خطر هقف كأني اريق الماء، يعني كأني اتبول، تعرف بقى ان انت في ايه في خطر تروح ماشي، وان لم ارى ايه مضيت فخليك ماشي وراي. يقول ففعل فانطلق يقفو، يقفو يعني يمشي وراه، حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه، فسمع من قوله وأسلم مكانه، يعني أول ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أسلم مكانه. سبحان الله، في قلوب بتبقى قلوب كده طيبة، قلوب خيرة تستجيب للحق سريعا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. قال والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم، قال له مش هروح إلا لما إيه أعلمهم أني دخلت في الإسلام. قوة قلب أبي ذر وشجاعته. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قام القوم فضربوه حتى أوجعوه، وأتى العباس فأكب عليه قال ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجارتكم إلى الشام؟ فأنقذه منهم، يعني ضربوه والعباس يعني استنقذه منهم. ثم عاد من الغد لمثلها، تاني يوم نفس الموضوع، فضربوه وثاروا إليه فأكب العباس عليه، يعني فأنقذه. وأيضا ممن أسلم في الأول، من أوائل من أسلم، ضماد الأزدي. وضماد ده ليه قصة جميلة أوي تأملها. جاء من حديث ابن عباس إن ضمادا قدم مكة وكان من أزدي شنوءة وكان يرقي من هذه الريح، يعني ضماد ده كان معروف في الجاهلية بالتعاويذ والرقى من العفاريت، يعني أي واحد يمس عفريت جن هو يروح يطلعه. فسمع سفهاء أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون. المجنون ده ليه قسمين، يعني ممكن يكون مقصود بالجنون مثل إيه؟ مثل جن. فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. طب فين هو عشان يروح إيه يعني أرقيه وبتاع أطلع منه يعني الإيه الحاجات دي. قال فلقيهم فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء فهل لك؟ أرقيك؟ أخذ بالك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال أعد علي كلماتك هؤلاء. الكلام ده أول مرة يسمعه، مش كلام واحد مجنون، خدت بالك؟ الجنون إيه؟ معروف إنسان المجنون ده بيتخبط ويسرع ها ويقول كلام غير منضبط. فسمع الكلام ده عجب أوي، قال له أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، يعني سمعهم تاني فقال له إيه؟ كمان مرة. فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، لقد بلغنا قاموس البحر. يعني الكلمات دول كلمات بليغة فصيحة، يعني توصل لليه؟ لقعر البحر. فقال هات يدك أبايعك على الإسلام. شوف سبحان الله، يعني هو جاي سمع الإشاعات وإيه يقول أرقي النبي صلى الله عليه وسلم وطلع منه ليه العفاريت، ها فبفضل الله سبحانه وتعالى لما يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يشرح صدره للإسلام. قال فبايعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومك، تدعوهم يعني الإسلام، قال وعلى قومي. قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، يعني فيما بعد يعني، فمروا بقومه فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم أصبت منهم مطهرة، فقال ردها فإن هؤلاء قوم ضماد. انت تلاحظ هنا يعني حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام وحلمه وسعة صدره في الدعوة، ودي دروس احنا محتاجين نتعلمها. يعني بيقول له انا برقي من هذه الجن وهذه الريح وبتاع، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كذبه وما تعجل عليه، وانما بدا يدعو بهذه الكلمات الجامعه من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فاعجب بها الرجل ودخل في الاسلام. مما ذكر ايضا في قصه من اوائل من اسلم عمرو بن عبسه رضي الله عنه، يقول عمرو كنت وانا في الجاهليه أظن أن الناس على ضلالة، يعني هو أيضا كان لا يعجبه أفعال المشركين، وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخف جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة. تلطفت يعني أي في السر يعني لحد ما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له من ما أنت؟ قال أنا نبي. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. فقلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكثر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت له فمن معك على هذا؟ ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر عن إيه؟ عن الظهور، عن الانتصار في وقت المحنة. قال فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار، يعني يسأل الناس يعني. وأسأل الناس حين قدم المدينة حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه صراع، يعني الناس كلهم أقبلوا على الإسلام يعني، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ فكرني أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. شوف بعد كم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فكره وعرفه، وده يدل على ذكاء النبي عليه الصلاة والسلام. قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال فقلت بلى. فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله. كل ده طبعا كان هو بعيد عن الايه؟ عن الوحي ولا يعرف شرائع الإسلام رحمك الله. قال أخبرني عن الصلاة. قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع بين ثم أقصر عن الصلاة حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح. ثم قال له صلى الله عليه وسلم مخبرا عن الوضوء: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلا خرت خطايا رجليه من أنامله. شرع المشركون في مساومات مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الصد عن سبيل الله كان خد مراحل وخد صور وأساليب، ما كانش طريق واحد، ما كانش مجرد التكذيب مثلا أو الإشاعات المغرضة فقط، لكن في محاولات أخرى فيها نوع من التباحث واللي بيسموه الدبلوماسية. فشوف مثلا عتبة يعرض على الرسول صلى الله عليه وسلم المناصب والمال والنساء. جاء من حديث جابر قال: اجتمعت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر، فليأتي هذا الرجل الذي قد فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكلمه ولينظر ما يرد عليه. قالوا: ما نعلم أحدا غير عتبة ابن ربيعة. قالوا: أنت يا أبا الوليد. فأتاه عتبة، عتبة طبعا كان من كبراء قومه، فقال: يا محمد، أنت خير أم عبد الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت صلى الله عليه وسلم. قال: فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبدت، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك. أما والله ما رأينا سخلة أشأم على قومك منك، فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب حتى طار فيهم أن في قريش ساحرا وأن في قريش كاهنا، ما ينتظر إلا مثل صيحة الحبلى بأن يقوم بعضنا لبعض بالسيوف حتى نتفانى. دون ما رأينا سخلة أشأم على قومك منك، سخلة المولود المحبوب إلى أهله، بقولوا أنت يعني محبوب إلينا بس ما فيش أشأم علينا منك. يعني بسبب إيه؟ يقول له: فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب. أنت تلاحظ في كلام عتبة التقليد اللي هم نشأوا عليه، تقليد الآباء والإيه والأجداد. أول حاجة يقول له: أنت خير أم عبد الله؟ أنت خير أم عبد المطالب؟ ها؟ مش قضية ما إيه؟ يعرض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على فطرته وعلى قلبه وعلى عقله، لا، القضية قضية إيه؟ أنت إزاي تفارق دين الآباء وتفارق دين الأجداد؟ إزاي؟ ثم قال له: أيها الرجل، بس هو في حتة هنا بيقول له يعني إيه صيحة الحبلة دي؟ بيقول له: أنت في دلوقتي إشاعات كثيرة إن في قريش ساحر وكاهن، وأصبح الأمر في أزمة شديدة كأننا ننتظر مثل صيحة الحبلة. عارف صيحة الحبلة؟ المرأة يعني لما تبقى اكتمل الحمل بتاعها يبقى أهلها إيه؟ مستنين تولد في أي لحظة. فبقول له نفس الموضوع، إحنا دلوقتي خايفين يحصل إيه؟ يعني فتنة في قريش ويقوموا يضربوا بعض بالسيوف بسببك أنت. ثم قال له: أيها الرجل، إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنى قريش رجلا. لو أنت بتعمل كده وبتدعو إلى هذه الدعوة عشان الفلوس، إنما بك الباء، الباء يعني الحاجة إلى الزواج، فاختر أي نساء قريش فنزوجك عشرا، مش واحدة، قال له اختار يجوزوا لك عشرة. شوف التضحيات الضخمة من إيه في العرض، عروض مغرية جدا. ها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفرغت؟ خلصت اللي عندك؟ يا سلام على أدب النبي صلى الله عليه وسلم، سابه لحد ما يكمل، مع إن كلام فارغ، خدت بالك، كلام رجل لا يعقل، ومع ذلك يستمع له النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينتهي، وده من أدب الاستماع. وفي رواية قال: أفرغت يا أبا الوليد بيكني كمان؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. قرأ عليه فواتح سورة فصلت حتى بلغ: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال عتبة: حسبك، ما عندك غير هذا؟ قال: لا. وفي رواية: أمسك على فمه وقال: أقسمت عليك ألا تكمل، خاف. فأنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. هنا في روايات مختلفة. في رواية تقول، ودي الرواية المنقولة هنا: فرجع إلى قريش فقالوا: ما وراءك؟ قال: ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه به إلا كلمته، أنا عرضت عليه كل العروض. قالوا: هل أجابك؟ رد عليك؟ قال: نعم. قال: والذي نصبها بنية ما فهمت شيئا مما قال، أنا فهمتش، غير أنه قال: أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا: ويلك، يكلمك بالعربية فلا تدري ما قال؟ قال: لا والله، ما فهمت مما قال غير ذكر الصاعقة. الرواية الأولانية بتدل على أنه كان إيه؟ كان فاهم اللي احنا قلناها دي، وهو أمسك على إيه؟ فهم النبي عليه الصلاة والسلام. فهو في احتمال أنه هو يكون كان سمع وفهم، واخد بال حضرتك، وبعدين ايه ما رضاش يقول، ما حفظش بقى القران ولا حافظ منه شيء، فقال لهم: انا ما فهمتش حاجه، بدل ما يقول لهم الايه ده قرأ عليا قران وانا ايه مش حافظ منه حاجه. ففي احتمال لكده يعني. قريش ايضا طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم اسئله تعنتا، وطلبوا منه ايات ومعجزات، من ذلك ما جاء في سوره الاسراء: وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. كل دي طلبات. قالوا: طلع لنا من الأرض نهر، طبعا معروف أن صحراء مكة قحلة، أو يكون لي جنة حديقة ضخمة كبيرة من نخيل وعنب يكون فيها أنهار، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، السماء تتقطع وتنزل علينا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أعوذ بالله، أو هات لنا ربنا بقى والملائكة نشوفهم، أخبرك، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل، رد عليهم، قل: سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، يعني ليس بيدي شيء، إنما أنا مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. جاء أيضا في حديث أنس رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. وفي حديث ابن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. الأمر انشق نصين، خدت بالك؟ دي طبعا معجزة باهرة، ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا كل آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. حتى أن بعض العقلاء فيهم قالوا: طيب هو سحر أعيننا، طب انتظروا حتى ننتظر الوافد فنسأله: هل رأيت انشقاق القمر؟ الوافد يعني اللي جاي من ايه؟ من خارج مكة، استنوا لحد الصبح الناس اللي جاية نسألهم: رأيتم انشقاق القمر؟ قالوا: نعم. قالوا: سحر أعينهم أيضا، واخد بالك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بينقل في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح في بيان معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وفي الرد على من أنكر هذه المعجزة أن في بلاد الهند يؤرخون بليلة انشقاق القمر، يعني كاتبين كده على الألواح: وحدث ذلك في يوم انشقاق القمر. إذا ذا كان حادثة مشهورة عندهم، حادثة مشهورة عندهم. سبحان الله ذكر بعض الناس ممن صعد القمر وصور في تصاوير أن هناك شق في سلاسل صخرية جبلية على القمر، وإن عرضوا ذلك على علماء الجيولوجيا فبيقولوا أن ده لا يكون إلا أن يكون القمر قد انشق في يوم من الأيام. فسبحان الله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يقول جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك. قال وتفعلون؟ قالوا نعم. قال فدعا فأتاه جبريل فقال إن ربك عز وجل يقرأ عليك السلام ويقول إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم أبواب التوبة والرحمة. فقال بل باب التوبة والرحمة. اختار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يعني الناس اللي قبل كده شافوا الآيات ولم يؤمنوا، أكثر من فرعون. فرعون رأى آيات عجيبة، العصا انقلبت حية وابتلعت عصا الصحراء حبالهم وعصيهم كلتها كلها، وأخرج يده له فإذا هي بيضاء تسر الناظرين. فرأى آيات عجيبة ومع ذلك لم يؤمن. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيحكي عن الكفار ذلك، إن هم لو صعدوا إلى السماء لقالوا إنما سكرت أعيننا. يعني إحنا في سكرة، عينينا سكرانة، خدت بال حضرتك؟ فسبحان الله يعني كثير من الناس يكون في طبع على قلوبهم وختم يمنعهم الجحود والإعراض. أنت هتروح بعيد ليه؟ في أكثر من إبليس. كفر إبليس ده كفر عجيب الشكل، يعني كان من أقرب الخلق إلى عبادة ربه سبحانه وتعالى، وربنا خطبه مباشرة وأمره بالسجود لآدم، ورأى تفضيل الله عز وجل لآدم وخلقه بيده، ومع ذلك جحد وأبى واستكبر وكان من الكافرين. ففي كثير من الناس مهما يرون من الآيات لا يؤمنون. فالنبي عليه الصلاة والسلام فضل أن يمهلهم الله سبحانه وتعالى وأن يفتح لهم باب التوبة والرحمة. ومن حديث ابن عباس أيضا قال قالت قريش لليهود أعطونا شيئا نسأل عنه الرجل، فقال سلوه عن الروح، فنزلت ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. جمال القرآن بقى وروعة القرآن. قريش بتسأل اليهود عن حاجات يسألوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في أحاديث أخرى أنهم أمروهم أن يسألوه عن أصحاب الكهف ويسألوه عن ذي القرنين وعن غير ذلك. فتلاحظ هنا تعنت اليهود، حتى أن تعرف كفار قريش ذهبوا إليهم يوما فقالوا نحن أهدى أم هذا الرجل؟ مين اللي على الحق فينا؟ فقالوا له أنتم أهدى منه سبيلا، ده أنتم أحسن منه، لأن هم عباد الأصنام ويرتكبون الفواحش، ومع ذلك قالوا أنتم أهدى منه سبيلا. شوف الآية دي، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قالوا نحن لم نؤتى من العلم إلا قليلا، وقد أوتينا التوراة فيها حكم الله، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. فنزلت قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. مهما تعلم الإنسان فهو علمه قليل لا شك بالنسبة إلى علم الله سبحانه وتعالى. لنا وقفة هنا مع الروح. الروح دي سر من أسرار الله سبحانه وتعالى في خلقه، محدش لحد دلوقتي يعرف يعني الروح، ومحدش لحد دلوقتي يعرف العلاقة بين الروح والجسد أثناء النوم. يعني الروح دي سر عجيب، يعني أنت أصلا حتى ما بتعرفش إزاي تنام وروحك بتروح فين، والعلاقة بين الروح والجسد دي أثناء النوم أمر عجيب وآية عجيبة من آيات ربنا سبحانه وتعالى. لذلك ربنا بيقول إيه؟ قل الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليلا. سر من الأسرار، تلاقي واحد نايم ينعم في نومه ويشوف حاجات جميلة وأكل وشرب بقى، يا سلام بقى لو كان نايم في نهار رمضان، ها مية ساعة بقى خدت بالك، حاجات جميلة. واحد تاني ينام يشوف ايه؟ كوابيس وآلام وعراك وخناقة وضرب، سبحان الله. وده نايم وده نايم، محدش يعرف حتى الآن، خد بالك، ايه هو النوم ده، لحظة النوم دي ازاي، اللحظة الفارقة بين النوم والاستيقاظ، ها محدش يعرفها. يعني انت كده جرب، حاول تعرف انت نمت امتى بالظبط، حد يعرف؟ انت بتدخل تحاول تنام، خد بالك، تقلب تقلبتين وبعدين فجأة تلاقي نفسك قوم يا محمد عشان تصحر، تروح قايم بسرعة، ايه اللي حصل؟ ما انتش عارف. ها فسبحان الله، الروح بقى دي امر عجيب، لما تخرج من الانسان، الانسان بايه؟ يموت، يفنى. ها فالموت ده ايضا آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وربنا ربط بينهما في كتابه، الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. آية من آيات الله، وشوف جواب القرآن البديع، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نتكلم بعد كده عن اشتداد إيذاء قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، خليها بقى بكرة عشان ما نطولش عليكم. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.